خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا متابعينا الكرام، متابعي خزائن الرحمن مع دعاء ومعنى. نتكلم اليوم بفضل الله عز وجل عن دعاء الركوع. كان عليه الصلاة والسلام إذا ركع في صلاته قال سبحان ربي العظيم 3 مرات. قوله صلى الله عليه وسلم سبحان ربي العظيم، أي أنزه الله سبحانه تبارك وتعالى وأقدسه عن كل النقائص، فتنزيه لله عن العيب والنقص سبحانه. وكان يقول ذلك 3 مرات. لذلك استحب أهل العلم ألا ينقص الإنسان في الركوع أو السجود من 3 تسبيحات. يبقى الذكر الأول قوله عليه الصلاة والسلام سبحان ربي العظيم 3 مرات. وكذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام البخاري عليه رحمة الله أنه قال في ركوعه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. فيجوز أن يدعو الإنسان في ركوعه. فقد بوب الإمام البخاري رحمه الله على هذا الحديث باب الدعاء في الركوع. ثم قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله معلقا على تبويب الإمام البخاري عليه رحمة الله، فقيل الحكمة في تخصيص الركوع بالدعاء دون التسبيح أنه قصد الإشارة إلى الرد على من كره الدعاء في الركوع كمالك رحمه الله، وأما التسبيح فلا خلاف فيه، فاهتم هنا بذكر الدعاء لذلك. هو يقصد بذلك رحمه الله أن هناك من قال بكراهية الدعاء في الركوع، والصحيح والله عز وجل أعلى وأعلم أنه يجوز للإنسان أن يدعو في الركوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في ركوعه فقال عليه الصلاة والسلام سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. كذلك من أدعية الركوع قوله عليه الصلاة والسلام إذا ركع كذلك كان يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبوح أي المنزه عن كل عيب، فالتسبيح هو التنزيه عن العيب والنقص. قال سبوح قدوس، القدوس الطاهر من كل عيب، العظيم في النزاهة عن كل ما يستقبح. قال سبوح قدوس رب الملائكة والروح. والروح قيل جبريل عليه السلام خص بالذكر تفضيلا على سائر الملائكة، لأن الملائكة منها جبريل، فذكر الخاص بعد العام تفضيلا لجبريل على سائر الملائكة، كما في قول الله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها. وقيل الروح صنف من الملائكة، ويحتمل كذلك أن يراد بالروح هنا الروح التي في جسد الإنسان الذي بها قوام كل حي، فيكون المعنى أي رب الملائكة ورب الروح، والله عز وجل أعلى وأعلم. الخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له دعوات في ركوعه وهي كثيرة، سبحان ربي العظيم 3، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وغير ذلك الكثير من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام. فالإنسان يحرص على حفظ هذه الأدعية ويبدل وينوع فيها في صلاته. هذا ورد العلم إلى الله أسلم، فالله أعلم، وللحديث بقية. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.